قال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الرابع. وأما النظر في تبعيض التدبير، هذا مر بنا تبعيض التدبير، ولكن المؤلف طرأ له أمر أن ينبه لأنه كان الأولى أن يذكر في هذا الجنس. وهذه أيها الإخوة مصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح، فترون بأن الفقهاء يختلفون في تقسيماتهم وفي تقديم بعض الأبواب على بعض وفي تقديم بعض الكتب على بعض. فأنتم ترون بأن المنهج الذي سار عليه صاحب بداية المجتهد ليس كل ما رتبه موافق يكون موافقا لما في الكتب الأخرى، ولكنه هو ينتقي من كتاب الاستذكار في الغالب، وأحيانا من المحلى، وهو أيضا يسير بين ذاك وبين ذا. لكن لا شك بأنه وافق، بدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بعد ذلك بالصيام ثم الحج، فإنه بذلك في العبادات وافق غيره من العلماء. لكن أيها الإخوة، لا يضر أن يقدم كتاب على كتاب أو باب على باب أو مسائل على مسائل، فهذا لا يضر. قال: وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا في من دبر له حظا في عبده دون أن يدبر شريكه. ما معنى دبر له حظا؟ يعني نصيبا، يعني دبر نصيبه في عبد. رأينا هذا، قلنا إذا كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه فما الحكم؟ رأينا اختلف العلماء وانقسموا في ثلاث أقسام، فمالك له رأي ووضع في ذلك قيدين خيارين، إما كذا أو كذا، وأبو حنيفة أيضا وضع ثلاث خيارات، ولكن الشافعية والحنابلة قالوا هي إذا دبر فإنما دبر منه يكون حرا ويبقى الباقي مملوكا. قال: ونقله إلى هذا الموضع أولى فلينقل إليه. قال: وأما من دبر جزءا من عبد هو له كله فإنه يقضى عليه بتدبير الكل. يعني يقضى يحكم، هذه مسألة أخرى، هذه مرت بنا أين؟ مرت بنا في كتاب العتق. يعني إذا كان إنسان يملك عبدا ملكا تاما صحيحا وكان صحيح التصرف أيضا، ثم أعتق نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل، فهل يسري ذلك إلى باقي؟ نعم يسري. ولذلك قال المؤلف كذلك هنا، فإذا كان عنده مملوك يملكه ملكا تاما ثم دبر بعضه، نقول لا، هذا يسري إلى الكل، لأن هذا تحت ملكك وأنت أردت أن تعطيه الحرية وأن تخرجه من رق العبودية، فينبغي أن يكون تحريره كاملا وليس ناقصا. قال: فإنه يقضى عليه بتدبير الكل قياسا على من بعض العتق عند مالك رحمه الله. يقضى يعني يحكم، وتعلمون بأن من معاني الحكم القضاء، أو من معاني القضاء الحكم. نعم، قضى تأتي بمعنى أمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلي أيا، وتأتي بمعنى الحكم إلى غير، وبمعنى أمر. نعم.